قال هم رجال ونحن رجال. أنا أقول لك قال ابن عباس، لا أقول لك قال الشافعي ولا أحمد ولا البخاري ولا مسلم ولا إسحاق، برغم أنني لو قلت هذه الأسماء لوجب عليك أن تنصاع، لأنهم أئمة على نقلهم نصلي. قال هم رجال ونحن رجال، أي نعم، إن كنت تقصد هم رجال ونحن رجال في الذكورة، أنا أقر بهذا، أنت ذكر وهو ذكر، لك شارب وله شارب، لك لحية وله لحية. إن كانت الذكورة التي تعنيها هذه المواصفات أنا لا أختلف معك، إنما إن كانت الذكورة هي العقل ورجاحته والتقوى ورجاحتها، فأنا أختلف معك ولا يختلف أي عاقل. ابن عباس الذي قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيه اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل، قال لي ومن يدريك أن دعوة النبي استجيبت؟ سبحان ربي. قال الله عز وجل لعباده جميعا وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني. فتكفل الله عز وجل بمقتضى هذه الآية أنه إذا دعا أي رجل أي دعوة أنه يستجيب له ما لم يكن بظلم أو قطيعة رحم. فإن كان الله يستجيب لآحاد الناس ألا يستجيب لنبيه؟ هم رجال، نعم، نحن لا ندانيهم، ولا يسوي الواحد منا مسمارا في نعل واحد منهم. كيف قد فتحوا الدنيا ونصروا الدين على أكتافهم ونحن متخاذلون، حياتنا بدع. كانوا في القديم حياتهم بين بدعة وسنة، كانت هناك بدع نعم، لكن كان في مقابل البدع سنن. نحن الآن ندور بين بدعة وردة، هم يدورون بين بدعة وسنة ونحن ندور بين بدعة وردة. أغلبنا مبتدع لا يعرف شيئا عن دينه الصحيح إلا لنانا. أين رجولتكم؟ أين رجولتكم وقد ضاعت بلادكم من تحت أيديكم؟ أين رجولتكم وبطونكم في أيدي عدوكم؟ لا تأكلون إلا فتات يرميها لكم، أين رجولتكم؟ هم رجال في السماء فقط، الألفاظ تتشابه فقط، هذا رجل وهذا رجل، نبينا صلى الله عليه وسلم رجل وأبو جهل رجل، لكن شتان ما بين الرجلين، هذا خير من وطئ الحصى وهذا شر من وطئ الحصى، اشتركوا فقط في التسمية الظاهرية. أسلافنا رجال في تقواهم في ورعهم في كل شيء يفعلونه رجال. انظر إليهم في عنفوانهم كيف كانوا يطلبون العلم من العالم، برغم أنه في القديم إذا مات عالم تجد 100,000 عالم، في هذا العصر إذا مات عالم شغر مكانه، بعد سنوات طوال تجد من يسد مكان العالم. فالعالم جوهرة، يكفي أنه يبين مراد الله في الأرض، حسبه أنه يفعل كذلك. فانظر إلى أسلافنا كيف كانوا يطلبون العلم.

ثم رسم خطا طويلا خارجا من المربع، قال: وهذا امله، احلامه، لو ترك المرء احلامه لما مات ابدا. احلام المرء اكبر من عمره بكثير، كما ان عين المرء اكبر من بطنه بكثير. في يوم الصيام يتصور انه لو ضرب نصف على الافطار سيأكل خروفا وسيشرب برميلا من الماء، فاذا اكل لقيمات فقط وتجده قام. عينه اكبر من بطنه، وامله اكبر من عمره، فلا تقل اني فاعل ذلك غدا الا ان يشاء الله، قل ان شاء الله افعل كذا. كن مؤدبا مع الله عز وجل، ستجدني ان شاء الله صابرا ولا اعصي لك امرا. اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم.